الانتهاء من هذه المناقشة على هذه الجملة أقول في هذه الجملة أخطاء للبخاري وفيها مخالفة لقوانين العلماء في ذلك. أقول قول البخاري قال محمد ابن إبراهيم المخزومي إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع كما في تهذيب الكمال للمزي. أقول فيه عدة مؤاخذات علمية. الأولى قوله محمد ابن إبراهيم المخزومي صوابه محمد ابن هاروم المخرمي كما في تهذيب الكمال للمزي الجزء الأول صفحة 457. فلا أدري من أين أتى البخاري بهذا الاسم الغريب. ثانيا قوله كما في تهذيب الكمال للمزي أقول في مثله يقال كان الأولى أن يعزى هذا الكلام لمصدر متقدم فقد أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل الجزء الأول صفحة 308. قال سمعت أبا جعفر محمد ابن هارون المخرمي المعروف بالفلاس يقول إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال. فهذه ملاحظة تعاب على طلاب الماجستير فكيف يقع فيها أستاذ جامعي؟ وإن كان الخطأ لا يسلم منه أحد ولكن أنت طالبتنا أو طالبت الشيخ خالد بقوانين العلماء فخذ قوانين العلماء التي وقعت خلافها. انتهينا الآن من ذاك المقطع، ندخل إلى مقطع جديد. قال البخاري نسأل الله لنا وله الهداية. قال البخاري وليته أي الشيخ خالد أخذ بنصيحة ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد في الزهد والدارمي وابن أبي شيبة قولوا خيرا تعرفون به واعملوا به تكونوا من أهله ولا تكونوا عجلا مذايع بذرا. قال وبذرا بضمتين. قال الإمام الدارمي البذر كثير الكلام. طيب الآن ننبه على أخطاء وقع فيها البخاري. قوله عند أحمد في الزهد والدارمي وابن أبي شيبة عن ابن مسعود، يعني هذا الأثر عن ابن مسعود، أقول هذا الأثر رواه الدارمي من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا ابن مسعود، فعزوه للدارمي وهم وخطأ. ثانيا قوله وبذرا بضمتين. قال الإمام الدارمي البذر كثير الكلام. أقول سبحان الله، وقعت في خطأ. أول عزوته للدارمي وعند الدارمي من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا من قول ابن مسعود. الخطأ الثاني زعمت ونسبت أن الدارمي قال البذر كثير الكلام، هذا خطأ، وإنما الذي في سنن الدارمي قوله المذايع كثير الكلام والبذر النمامون. فأنت لما قلت البذر كثير الكلام أخطأت، وإنما البذر النمامون، وهذا بخلاف ما نقلته. فلا أدري ما سبب هذه الأخطاء والأوهام والتخبط في النقولات، وأنت تزعم أن الشيخ خالد بن الرحمن خالف قوانين أهل العلم ويعني وتخبط في كلامه، وأنت في تعليقتك التي لا تتجاوز الصفحتين وقعت في هذه الأمور. أيضا نقل كلام الدارمي على أثر ابن مسعود، والدارمي إنما شرح أثر علي، وأثر ابن مسعود قد علق عليه البغوي في شرح السنة الجزء الثالث عشر صفحة 191 بقوله المذايع البذر واحد، يعني بمعنى واحد، هم الذين يفشون لما يسمعون من السر، يقال أذاع السر إذا أفشاه، إلى آخر كلامه. وقال ابن فارس في مقاييس اللغة البذر القوم لا يكتمون حديثا ولا يحفظون ألسنتهم. فليس مراد الدارمي رحمه الله تعالى، ليس مراد الدارمي رحمه الله تعالى كثرة الكلام مطلقا كما يوهمه كلام البخاري، وإنما كلامه يراد به المفشون للأسرار. وأما الذي يكثر الكلام فيقال له الثرثار. قال ابن فارس في مقاييس اللغة الثرثار الرجل الكثير الكلام. إذن البذر ليس هو كثير الكلام مطلقا. قال البخاري وختاما تذكرت وأنا أتأمل فيما قاله ذياك، يعني الشيخ خالد عبد الرحمن يعني يحقر، لأنه ذياك استعمال يعني في لغة العرب للتحقير، وأرجو أن البخاري لم يلتزم بهذا الأمر، ربما استعمل ذياك وهو لا يعرف معناها فهنا يعذر. قال نعم. وختاما تذكرت وأنا أتأمل فيما قاله زياك يعني خالد بن عبد الرحمن من إفك وظلم وطغيان، مقولة قالها عمار بن ياسر رضي الله عنه لما سمع رجلا نال من عائشة رضي الله عنها قال له: أغرب مقبوحا منبوحا، عند الترمذي وصححه، وفي لفظ عند ابن سعد في الطبقات: أسكت مقبوحا منبوحا، ولذا أقول له، أي البخاري يقول للشيخ خالد بن عبد الرحمن: أسكت مقبوحا منبوحا. أقول في هذه الخاتمة عدة سقطات، أقول إن إسناد هذا الأثر ضعيف كما قاله الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف سنن الترمذي. فأيها البخاري، لقد كشفت عن عدم معرفتك بدرجة هذا الأثر وظلمك للشيخ خالد وأعوانه ومؤيديه، وللأسف وقعت فيما لا يليق به من خلق من سب وشتم، مستعملا لألفاظ سيئة نربأ باستعمالها مع عالم سلفي ومع جماعة وطلاب علم سلفيين.